بقية أنواع المحول. التمييز ينقسم إلى كم يا أخوان؟ إلى اسمين، تمييز ذات وتمييز نسبة. طيب تمييز الذات يقال له تمييز من يا اخوان؟ تمييز المفرد، لا يقع بعد اشياء معينه كالعداد المقادير. المقادير قسم من يا اخوان؟ الموزونات والمثيلات والمساحات، ويقع بعد غير هذه الامور، يقع بعد غير هذه الامور. على كل العدد يعتبر علامه على أن التمييز بعده تمييز ذات. مثلا الله يقول فجلدوهم 80 جلدة، ما يعرف جلدة تمييز، من أي نوع التمييز؟ من تمييز الذات. تمييز النسبة يكون في ماذا يا أخوان؟ يكون بعد جملة، يكون بعد جملة، وهو ينقسم إلى اسمين، محول وغير محول. والمحول ينقسم إلى ثلاثة أقسام، محول عن فاعل بمعنى أن أصله فاعل حصل فيه حذف وتغيير وصار ما بأخوان تمييزا، ومحول عن مفعول ومحول عن مبتدأ. هذه أخوان أنواع التحويل. وغير المحول مثاله مثال غير المحول امتلأ الغناء معا، وقلنا هذا المثال فيه ماذا يا اخوان؟ فيه تنازع في كونه محولا او غير ماذا؟ غير محول. والذي يظهر انه ماذا يا اخوان؟ غير محول، غير محول، لكن ذهب بعضهم الى انه محول عن فاعل، وقالوا اصله ماذا؟ امتلأ ماء الإناء، امتلأ ماء الإناء. أين التمييز لنا يا إخوان؟ ماء، امتلأ الإناء ماء، ماء هذا قول أصله فاعل، وأصل السلام على هذا امتلأ ماء الإناء، حذف ماء الذي هو مضاف، وأقيم المضاف إليه لدى الإناء مقامة فارتفع ارتفاعه فحصل إذهام، فجيء به الفاعل المحذوف فانتصر يا إخوان على التمييز وارتفع به الإذهام. لكن الذي يظهر ماذا يا إخوان؟ أن أصله أو أنه غير محول، لأنه يمكن أن ينازع في كونه محول عن فاعل أو عن مفعول أو عن مبتدأ. ومثال غير المحول يا إخوان بدون تنازع الاسم الموصوف بعد اسم ماذا؟ بعد أثر التعدد أو بعد ما يفيد التعدد. كل اسم منصوب بعد ما يفيد ماذا؟ التعدد، فهو تمييز. نصف لله دره فارسا، ما يعرف فارسا تمييز، وضع بعد صيغة التعدد التي هي لله دره، هذه أخوان صيغة تعدد. ومثله تقول ما أعدله أبا، ما أعدله أبا، ما أشجعه فارسا أو رجلا، تمام، وهكذا. هذه إخوان غير محولة اتفاقا. اشترط التمييز أن يكون ماذا يا إخوان؟ نكرة. فإن جاء بلفظ المعرفة أذل إلى ماذا يا إخوان؟ أذل بنكرة. كيف نستعمل هذا؟ أن نجعل ال ماذا يا إخوان؟ زائدة، فهو نكرة، ما زال نكرة. ما نقول أذل نكرة، نقول ال زائدة وهو ما زال ماذا يا إخوان؟ نكرة. هذا مذهب ماذا يا إخوان البصريين. وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز أن يأتي معرفة استدلالا بهذا البيت، وهذا خطأ والله أعلم، هذا خطأ والله أعلم. والتمييز لا يكون إلا ماذا يا إخوان؟ لا يجوز أن يتقدم التمييز على ماذا؟ على عامله. لا يجوز أن يتقدم التمييز على عامله. فلا يقال ماذا يا إخوان؟ لا يقال مثل طاب محمد،